الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون كان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من أول سورة النساء.